الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في الإسهال الخامس الذي هو بعبارة أخرى دليل ذكره المحقق الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح المطالع، دليل ذكره على كون المشتق بسيطا وليس مرتبا. هذا الدليل مرتب من شقين، وحاصله هكذا كان، أكرره وأفرده حتى حينئذ نتكلم حوله. وكان حاصله هو أن المشتق لو لم يكن بسيطا بل كان مرتبا، فنحن نفهم هو مرتب ممن؟ هل هو مرتب من مفهوم الشيء والمبدأ النسبة والمبدأ، أو هو مرتب من مصداق الشيء مع النسبة والمبدأ؟ إن كان مرتبا من مفهوم الشيء حينئذ نقول أحد المشتقات كلمة ناقص هي مشتق التي هي فطر، ولو كان المشتق مثل كلمة ناقص مرتبة من مفهوم الشيء مع النسبة والمبدأ يلزم دخول عرض العام في الفطر، كان مفهوم الشيء عرض عام يعرض على كل شيء من الأشياء في الدنيا، والناطق فصل، فيلزم دخول العرض العام في الفصل، يعني تقوم الفصل بعبارة أخرى ذمه العرض العام، وهذا مستحيل. تقوم العرض العام بالفصل مستحيل، تقوم الفصل بالعرض العام، لأن الفصل أمر داخل في الإنسان في الماهية ذاتي. فلو فرض تقومه بالعرض العام، والمفروض العرض العام خارج، يلزم كون الشيء الواحد داخلا في الماهية خارجا عن الماهية، يعني العرض العام يلزم بما انه مقوم للناطق والناطق مقوم للماهية، يلزم ماذا؟ كون العرض العام مقوما للماهية داخلي، هذا بما انه مقوم للناطق، وحيث انه هو وبما انه هو في نفس عرض عام يلزم ان يكون خارج عن الماهية، يلزم ان يكون خارج عن الماهية. اذا هذا لو فرض على انه مفهوم الشيء ثاني هو الدخيل في مفهوم المشتق، هذا الشق الاول. ولو كان الدخيل في مفهوم المشتق مصداق الشيء واقع الشيء، لا نفس مفهوم الشيء بما هو مفهوم، لا واقعه، لانه يلزم انقلاب الممكنه الى ضروريه، بحيث في الدنيا لا توجد قضيه ممكنه. لماذا؟ لان مثلا احد القضايا الممكنه الانسان ضعف، لو كان الضاحك مرتب من مصداق الشيء يعني واقع الشيء، فواقع الشيء هنا ما هو واقعه في هذا المثال في هذا القضية هو الإنسان، تصير هذا القضية هكذا، قضية الإنسان ضاحك تصير هكذا، الإنسان إنسان له، وواضح من ثبوت الإنسان الثاني للأول من قديم ثبوت الشيء لنفسه، ومن هذا القديم تكون القضية ضرورية. أو مثلا زي الكاتب، لو كان كاتب مرتب المصداق الشيء والكتاب المصداق الشيء ما هو وزيد، ويلزم ان تصير هذه القضية هكذا، زيد زيد هذا مشكلة لنفسه في القضية ضرورية. اذا قضية ممكنة لا توجد ماذا في الدنيا، طبيعي. في الشق الاول اخذنا مثال ناطق، في الشق الثاني ماذا؟ اخذنا مثال ضاحك او كاتب، ولا تكتب لماذا غيرنا المثال، لماذا لم نحافظ على مثال واحد، لماذا هذا لا معنى له، فإن هذا الخيار هذا حق الخيار بيدنا بيد المسلم، لأنه هذا جميع هذه الأمثلة هي من المستقى من قبيل المستقى. فيطق مرة نأخذ ماذا مثال ناطق وننقض به القول بالترسب، ننقض القول بالترسب بحق مثال ناطق، ويمكن أخرى أن نأخذ مثال ضعف أو كذا. حق الخيار لنا وليس لشيء. إذن الدليل المحقق الشريف برهان الشريف على استحالة ترسب المستقى مركب من شقين يا إخوان. الشق الأول هو هذا، أنه لو كان الدخيل في المستقى مفهوم الشق يلزم من ذلك ماذا؟ دخول العرض العام في الفصل، تقوم الفصل بالعرض العام، تقوم الجزء الداخلي بالجزء الخارجي، يعني ضرورة الشيء الخارجي داخليا. هذا الشق الأول. الشق الثاني لو فرض على أنه مرتب المساق الشيء والمبدأ يلزم ماذا؟ كل قضية ممكنة تصير ضرورية في الدنيا لا تصير غير ممكنة. إذا الدليل الشريف مرتب من شقين. الآن نحضر الشق الأول. الشق الأول ما هو؟ أنه إن كان مرتبا من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم دخول العرض العام في الفصول، يعني دخول الأمر الخارجي في الأمر الداخلي، يعني ضرورة الشيء الخارجي داخليا. هذا الشق الأول، هذا المحذور المذكور في الشق الأول، هذا المحذور المذكور في هذا الشق الأول يتوقف على إثبات ثلاثة أمور، لو تمت تم هذا الشق الأول. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ الأول هذا الأمر الأول هذا، إن مفهوم الشيء عرض عام باء الأمر الثاني، إن الناطق فضل للإنسان الأمر الثاني، لو كان المشتق مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم دخول العرض العام في الفصل. هاي ثلاثة أمور يتوقف عليها هذا الشق الأول. الأول في الأمر الأول ما هو؟ مفهوم الشيء عرض من الأعراض العام. الأمر الثاني ما هو؟ الناطق فصل من الفصول. الأمر الثالث ماذا؟ لو كان مفهوم الشيء دخيل في الناطق يعني في الفصل يلزم من ذلك، إلا كان ما المستقبل مرتب من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم دخول العرض العام في الفصل في الناطق. هذا كله. وكل هذه الأمور الثلاثة قد تطرح بعض التأملات حولها. أما الأمر الأول وهو أن مفهوم الشيء عرض من الأعراض العامة، في هذا الأمر الأول ناقش الشيخ النائمي قدس الله روحه الشريف قائلا إن مفهوم الشيء ليس عرضا عاما، وإنما هو جنس لجميع الأشياء الموجودة في الدنيا، فالحيوان مثلا جنس بالإنسان، والجسم النامي جنس للحيوان، والجسم المطلق جنس للجسم النامي، والجوهر جنس للجسم النامي، للجسم المطلق. ويبقى ما هو الجنس؟ ما هو الجنس للجوهر الذي يكون فوق الجوهر؟ فالشيء فوق الجوهر ما هو؟ بحيث يكون جنس للجوهر وجنس للفيتامين، للفيتامين للجنوب للعرض، يعني شامل للجوهر وشامل للحرارة. هو ابن عم الجوهر ما هو؟ الحرارة. فالجنس لهما معا ما هو؟ شامل لهما. المشهور معروف المشهور قالوا لا يوجد جنس شامل للجوهر والحرارة، بل الجوهر جنس أدنى، يعني بعد ماذا؟ ليس فوقه جنس، هو جنس للجنس، الجوهر هو جنس للجنس، هو جنس للجنس، جنس الأدنى، وليس فوقه جنس. ولكن الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه قال يوجد للجوهر جنس يشمله ويشمل العرض. وما هو؟ انه مفهوم الشيء، الشيء يصدق على الجوهر ويصدق ماذا؟ على العرض، فهو جنس للجوهر والعرض ولكل شيء في الدنيا، ولكل شيء في الدنيا. مفهوم الشيء جنس له، فهو مفهوم الشيء إذا هو الجنس العالي، وهو جنس الأجناس، فجنس الأجناس مفهوم الشيء وليس ماذا؟ الجوهر. ولكن ما هو الدليل على أن مفهوم الشيء جنس الأجناس وليس عرضا عاما؟ استدل قدس سره في هذا الشيء، قال ان مفهوم الشيء ليس عرضا عام، لان العرض العام يشترط فيه وجود عنصرين، متى ما تم، متى ما توفر كان العرض العام متحقق. العنصر الاول ان يكون العرض خارجا عن المادة، إذ لو كان داخلا لم يكن عرضا، بل كان أمرا ذاتيا، إما جد إما فقط. فالمشي بالنسبة إلى الإنسان يتوفر فيه، متوفر فيه هذا العنصر الأول، فإن المشي خارج من حقيقة الإنسان وليس مقوما له هذا العنصر الأول. والعنصر الثاني أن يكون العرب عرضا خاصا للجنس، فالمشي مثلا بالنسبة إلى الإنسان عرض عام لأنه يتوفر فيه هذا العنصر الثاني، إذ المشي خاصة يعني عرفات خاصة المن لجنس الإنسان، الذي هو الحيوان. إن المشي عرض خاص بالحيوان يختص به، وما دام عرضا خاصا للحيوان فهو إذن عرض عام لنوع هذا الجنس. يعني ليه؟ هذه قاعدة كلية، دائما كل عرض عام بشيء لابد هو عرض خاص علما، لابد هو عرض خاص علما لجنس ذلك. مثلا الاكل، النوم عرض عام للانسان، ما دام عرض عام للانسان لابد هو خاص علما لجنس الانسان للحيوان. النوم الاكل عرض خاص علما الحيوان مختصر لا يكون غير. فإذا ضابط العرب الخاعم هو أن يشتمل العرب على هذين العنصرين، أحدهما أن يكون خارجا عن الحقيقة عن حقيقة الشيء، ثانيهما ماذا؟ أن يكون هذا العرض على هذا العرض العام للشيء للإنسان أن يكون هذا عرضا خاصا لجنسه للحيوان. وبعد أن اتضح هذا الضابط يقال نقول أو يقال إن مفهوم الشيء لو كان عرضا عاما، بعد المرزن قاعد يتكلم مرزن هذا كلام المرزن النائم، مفهوم الشيء لو كان عرضا عاما يلزم ان يكون خاصة، لو كان عرضا عاما للأشياء الموجودة في الدنيا، للأشياء الموجودة في الدنيا كالسماء والأرض والبياض والنوم وزيد وعامر والإنسان والبقر والفرس والقطر والكتاب، لو كان مفهوم الشيء عرض عام لهذه الأشياء الموجودة في الدنيا للأمور الموجودة في الدنيا لكان من اللازم توفر العنصر الثاني فيه، يعني من اللازم أن يفرض وجود جنس مشترك بين جميع الأشياء في الدنيا من سماء وأرض وكتاب وبياض وإنسان وقطة و ويكون مفهوم الشيء خاص علما لهذا الجنس. إذا صار خاص عرض خاص لهذا الجنس حينئذ نعد عرضا عاما علما لأفراد ذلك الجن، أفراد الجن ما هي أفراده؟ من سماء وأرض وإنسان وكتاب وفرس وبياض وسواد وغيره. تكرر، لو كان مفهوم الشيء عرضا عاما، طبيعة عرض عام علما لما هو موجود في الدنيا من كتاب ودفتر وانسان وسئوة والى اخره، وعرض عام لهذه، لو كان عرضا عاما لهذه فلا بد وان يوجد جنس مشترك بيننا يعم ماذا؟ هذه الاشياء في الدنيا، هذه الامور في الدنيا، هذه القضايا في الدنيا، يعم السماء والارض وزيد وحمر والكتاب والقطه والفرس ويعم هذا، ويكون مفهوم الشيء خاصة لهذا الجنس المشترك. إذا صار خاصة بعد ذلك يصير عرضا عاما علما لأفراد ذلك الجنس، يعني للإنسان والفرس والسماء والهر، يصير ماذا؟ مفهوم سحر عام. إذا لابد من افتراض وجود ماذا؟ يشترك بين جميع الاشياء، وحينئذ ما هو ذلك الجنس الذي يشترك بين جميع الاشياء؟ بين الجواهر والاعراض، بين افراد الجواهر وافراد الاعراض، ما هو الجنس الذي يشترك بينها جميعا، بين الاجناس، بين الجواهر وبين الاعراض، بين الانسان والفرس والبياض والسواد والنوم والآت والسماء والآن ما هو الذي يشترك بينها جميعا ليكون جنسا لها؟ ذلك الجنس ما هو؟ ليكون جنس مشترك، جهة مشتركة عامة بين أقسام الجواهر بين أقسام الأعراض، ما هو؟ إذا إن كان هناك جنس مشترك بينها جيد، مفهوم الشيء يكون خاصة بذلك الجنس، فيكون عرض عاما لأفراده، ولكن ما هو ذلك الشيء؟ من هو؟ ما هو؟ من هو؟ ما هو؟ ذلك الجنس المشترك بين الجواهر والأعراض، هل يوجد؟ بل لا يوجد ما هو مشترك بين أفراد الجواهر وافراد الاعراض، ما يكون في الفن الا ما يكون مشترك بينها ويكون جنسا لها، لا يوجد الا شيء واحد، وما هو؟ امر واحد يوجد، هو مشترك بينها جميعا، ما هو؟ منحصر به، منحصر به، ما هو؟ انه مفهوم الشيء الذي هو مشترك بين اقسام الجواهر واقسام الاعراض، ليس هو الا مفهوم، غير لا يوجد ما يكون مشترك. فإذا مفهوم الشيء تضح هو الجنس للجواهر والأحرام، وجنس للأجناس تضح، وليس عرضا عاما لها، إذ لو كان عرضا عاما لكان خاصة علما للجنس الشامل للجواهر والأعراض، والمفروض لا يوجد، والمفروض ومن المعلوم لا يوجد، ومن المعلوم لا يوجد جنس مشترك بين الجواهر وبين الأعراض، غير الشيء، غير مفروض جنس مشترك غير مفهوم الشيء ما موجود، حتى يكون مفهوم الشيء شنو خاصة له، ليس المشترك إلا ماذا؟ مفهوم الشيء، إذا مفهوم الشيء هو الجنس من الجواهر والأعراض جنس الأجناس، وبهذا ثبت أن مفهوم الشيء جنس الأجناس وليس عرضا عاما. التكرار ما عندي بعد مطلوب، إذ لو كان عرضا عاما لكان خاصة لشي يسمونه للجنس الشامل للجواهر والأعراض، ولا يوجد جنس شامل للجواهر والأعراض حتى يكون مفهوم الشيء خاصة، وإنما الجنس الشامل للجواهر والأعراض ليس هو إلا الشيء، فالشيء إذا جنس الأجناس ولم يصير حرارة عامة. هذا توضيح ما أفاده الشيخ النائمي. إذا ماذا يلزم بالتالي إذا صار مفهوم الشيء جنس الأجناس؟ إذا بالتالي لو كان المشتق مثل الناطق، هذا بعد ليس بالتالي، هذا ليس بالتالي. لو كان المشتق الناطق مثلا لو كان مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ ماذا يلزم؟ لا يلزم دخول العرض العام في الفصل، بل يلزم ماذا؟ دخول الجنس في الفاصل. وهذا باطل ايضا، مثل النائمي يقول هذا ايضا باطل، كما ان دخول العرض العام في الفصل باطل، كذلك دخول يسمونه الجنس في الفاصل هذا ايضا باطل. لماذا باطل؟ لان الجنس ما هي مستقلة عنه عن الفصل، ليس احدهما مقوما للآخر، وإنما هما مقومان للنوع للإنسان، من دون أن يكون أحدهما مقوما للآخر. إذن الشق الأول على رأي الشيخ النائمي لا بد وأن يصاغ المحذور فيه هكذا، يقال هكذا على رأي الشيخ النائمي، لا بد أن هكذا يقال: لو كان المشتق مرتبا من مفهوم الشيء والمبدا يلزم دخول الجنس في الفاصل. هكذا من المناسب أن يبين المحذور في الشق الأول، لا أن يبين بالشكل الذي ذكره المحقق الشريف من انه يلزم دخول العرض العام في الفصل. انتهى توضيح ما افاده الشيخ النائم قدس الله روحه الشريف. ويرد عليه اولا ان كون مفهوم الشيء جنس الاجناس لعله مخالف للوجدان، فانه لو كان جنسا فمعناه انه مقوم للماهيات، فإن الجنس مقوم للماهية. فالحيوان الذي هو جنس مقوم لماهية الإنسان، هو جزء داخلي. ولو كان الشيء جنسا لكان مقوما للماهيات، فالإنسان على هذا يصير مركب منه، مركب منه من شيء زائد زائد ماذا؟ من شيئية زائد ماذا؟ إنسانية. والحيوان مركب من شيء زائد حيوانية. والورقة مركبة من شيء زائد الورقة أو الورقية. وهذا لعله مخالف للإنسان، لأن الإنسان قابض عن الإنسان، لم يترتب من شيئية وإنسان. شيئية شيء خارج عن الإنسان صادق عليه، لا أنه جزء. عرض الملازم، عرض الملازم، عرض الملازم. وإن شئت قلت عنوان الشيئية مثل عنوان كلمة، مثل عنوان، مثل مفهوم الأمر، أمر أمر أمر. نقول أمر هذا أمر، الإنسان أمر من الأمور. فكما أن مفهوم الأمر ليس مرتب، ليس جزءا، علما ليس جزءا بالماهية، فليس الإنسان مرتب من أمر زائد إنساني أو قضية وجدانية تقريبا. كذلك هو ليس مرتبا من شيئية وإنسان، فتركب ليس مرتبا بل صادق عليه. عرض لا ينفك عنه، لكن لا أنه جزء مكون له. بل نقول أكثر، لو كان فقال حسوها دليل كان. هذا أول، هذا أول الرد الأول هو التمسك ماذا بالوجدان الفطر. وثانيا، لو كان مفهوم الشيء جنسا داخلا في حقيقة الأشياء، في حقيقة الماهيات، يلزم التسلسل، يلزم التسلسل. لأن الإنسان لو كان جنسه ماذا؟ شيئي، وبقاعدة أن كل جنس يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى فصل، يلزم وجود فصل لهذا الجنس، لهذا الشيء. وذلك الفصل كالناطق مثلا، مثلا مثلا مثلا مثلا، حيث انه شيء ايضا من الاشياء. الناطق شيء، فالشيئية اذا سوف تصير جزءا منه. من الناطق ويلزم الاحتياج الى فصل جديد ثاني. يميز هذا الشيئية الثابتة في الناطق عن غيره، وحيث ذاك الفصل الجديد فصبح اثنين، شيء من الاشياء ايضا. فيلزم الاحتياج الى فصل، فتكون الشيئية جنسا له ايضا، فيحتاج الى فصل اخر. وحيث ذلك الفصل الاخر شيء ايضا، فتكون الشيئية جنسا له، فيحتاج الى فصل رقم ما ادري كيف ربحة. وهكذا يلزم التسلسل، يلزم التسلسل في من في الفصول. اكرر، لو كانت الشيئية جنسا يلزم التسلسل في الفصول، لان الانسان شيء مثلا فالشيئية جنس له فيحتاج لا فصل، كل جنس احتاج بقاعدة كل جنس احتاج رابط، احتاج رابط فضله مثلا لن يستعبون الناطق على الناطق ايضا ما بشيء، فتكون شيء جنس له ويحتاج الى فصل ثاني، فصل ثاني ايضا شيء تكون شيء جنس له ويحتاج الى فصل ثالث، ذات الفصل الثالث ايضا ما بشيء شيء جنس له يحتاج الى فصل رابع، وهكذا يلزم التسلسل في الفصول. هذا ثانيا وثالثا رابعا نجيء الى غد ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.